الحصان القوي بصوت ياسمين غمض. في يوم من الأيام كان قوم يتفخرون بفروسيتهم في أيام الصبا، فنهض جحا وقال: جيء ذات يوم بجواد حرون للغاية لا يمكن الاقتراب منه. فتقدم إليه أحد شجعان القرية فلم يقدر على ركوبه ولا الاقتراب منه، وقفز آخر على ظهره فصرعه وأوقعه على الأرض، وأتى ثالث فلم يمكنه الركوب أيضا. عندها أخذتني الحمية فرفعت ثيابي وشمرت عن ساعدي وأمسكت بعرفه بسرعة وقفزت، ودخل في تلك البرهة أحد أصحابه فأكمل جحا حديثه قائلا: ولكني لم أقدر أن أركبه أنا أيضا.